قال الإمام الحجاوي رحمنا الله تعالى وإياه: باب الحضالة. تجب لحفظ صغير وماتوه ومجنون، ولا حق بها أم ثم أمهاتها، فالقربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات عمامه وعماته، ثم بنات عمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، فإن كانت أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم، وإن كان من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محظور من حين عقد، من حين عقد، فإن زال المانع رجع إليه حقه أو رجع إلى حقه. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. وأب الأنثى حق بها بعد 7، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. كتاب الجنايات. تقدم لنا في الدرس السابق بقية أحكام النفقات، وتكلمنا عن نفقة الأقارب والمماليك، وأن نفقة الأقارب يشترط لها 3 شروط: الشرط الأول قنى المنفق، والشرط الثاني فقر المنفق عليه، والشرط الثالث التوارث إذا كان في غير عمودي النسب. أما بالنسبة لعمودي النسب فإنه لا يشترط التوارث. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بنفقة الرقيق، وكذلك أيضا البهائم. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: باب الحضانة. الحضانة في اللغة مأخوذة من الحضن، وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى جنبه. وأما في الاصطلاح فهي حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه. وتقدم لنا قوله حفظ صغير، الصغير هنا من دون البلوغ، وقولهم ونحوه كالمجنون والمعتوه والخرف، فهؤلاء بحاجة إلى من يحضنهم وتربيته بعمل مصالحه. هذا يشمل المصالح البدنية والمصالح المعنوية. المصالح البدنية ك إطعامه وإلباسه وما يتعلق بتغسيله وكحله ودهنه، والمصالح المعنوية ما يتعلق بتعليمه وتدريسه ونحو ذلك. وقال المؤلف رحمه الله: تجب. فالحضانة واجبة، لأن هؤلاء إذا لم يحضنوا فإنهم إما أن يهلكوا أو يترتب على ذلك ضرر، ودفع الهلاك والضرر عن هؤلاء واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال المؤلف رحمه الله: لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. تقدم لنا أن العتة نقص في العقل، وأن الجنون فقد للعقل. وأيضا تقدم لنا حكمة الحضانة، وأن حكمة الحضانة هي حفظ هؤلاء وعمل مصالحهم. والأصل في الحضانة، الأصل في الحضانة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وترك هؤلاء بلا حضانة هو إلقاء باليد إلى التهلكة. وأيضا قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما السنة فالأحاديث في هذا كثيرة، من ذلك حديث البراء بن عازب في الصحيحين أن ابنة حمزة اختلف فيها ثلاثة، اختصم فيها ثلاثة: علي وزيد وجعفر. فقال علي رضي الله تعالى عنه: أنا أحق بها، هي ابنة عمي. علي رضي الله تعالى عنه يقول: أنا أحق بها، هي ابنة عمي. وقال جعفر رضي الله تعالى عنه: أنا أحق بها، ابنة عمي وخالتها تحتي. يقول جعفر: هي ابنة عمي وخالتها تحتي. وزيد رضي الله تعالى عنه يقول: هي ابنة أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بجعفر بخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. والإجماع قائم على الحضانة. والحضانة كما سلف هي من محاسن الإسلام ومن مصالحه التي جاء بها، لأن ترك رعاية هؤلاء يلحقهم إما الهلاك أو الضرر. ونعلم أن الولاية تنقسم إلى قسمين، الولاية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ولاية المال والنكاح، فهذه الولاية يقدم فيها الأب، ولاية المال والنكاح يقدم فيها الأب، لأن الأب في مثل هذه الأشياء أبصر من الأم، فهو يحتاط لمن تحت يده فيما يتعلق بماله، أعرف بما يصلح المال من الأم لكونه يخالط الرجال الذين مهنتهم هي التجارة. وكذلك أيضا في النكاح يقدم الأب، فالأب يحتاط في البضع ما لا تحتاط الأم، وأعرف فيما يكون كفءا ما لا تعرفه الأم. فولاية المال وولاية النكاح يقدم فيها الأب. ولاية الحضانة والرضاعة هذه تقدم فيها الأم، تقدم فيها الأم، لأن الأم أدرى بمثل هذه الأشياء وأقدر عليها وأصبر من الأب. يعني الأم تصابر ولدها فيما يتعلق بتنظيفه وإرضاعه وتغسيله ونحو ذلك ما لا يتمكن منه الأب، وهذا من محاسن الشريعة. وقد سلف في كلام المؤلف رحمه الله أن الأمة تقدم في الإرضاع، وأنها إذا طلبت أن ترضعه وهناك من يرضعه مجانا فإن الأمة تقدم. قال: والأحق بها أم، يعني الأحق بهذه الحضانة هي الأم. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان مراتب أحقية الحضانة، وهذا عند التنازع والتشاح. إذا لم يكن هناك تنازع وتشاح وتراضوا على شيء فالأمر إليهم، لكن إذا حصل شيء من التنازع والتشاح فمن الذي يقدم؟ نقول: الذي يقدم في حضانة هذا الطفل أو هذا المجنون أو المعتوه ونحو ذلك الأم، وهذا بالاتفاق، يعني هذا باتفاق الأئمة أن الأم أحق به ما لم تتزوج، لأن الزواج من مصطفات الحضانة كما سيأتينا إن شاء الله. ويدل لهذا ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، أم أنت أحق به ما لم تنكحي. قال المؤلف رحمه الله: ثم أمهاتها القربى فالقربى، يعني بعد الأم في الدرجة الثانية أمهات الأم، نعم أمهات الأم تقدم القربى فالقربى، فبعد الأم أم الأم، ثم بعد ذلك أم الأم، وهكذا. والدليل على ذلك، نعم الدليل على ذلك أنهن في معنى الأم، أن الأمهات هنا في معنى الأم، فإذا كان كذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، فتكون أم الأم أحق به من غيره بعد الأم. قال المؤلف: ثم أب، يعني بعد أمهات الأم يصار إلى الأب، يعني يصار إلى الأب. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه تقدم أمهات الأم على الأم، ثم بعد ذلك في الدرجة الثالثة يأتي الأب. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه في الدرجة الثانية هو الأب، أن الأب مقدم على، نعم أن الأب مقدم على أمهات الأم، نعم أن الأب مقدم على أمهات الأم في الحضانة، لأن الأب هو أصل النسب، نعم الأب هو أصل النسب، وإنما قدمت، يعني الأصل هو تقديم الأبوين، وإنما قدمنا الأم على الأب لورود النص، ولما ذكرنا من أن ولاية الحضانة والرضاعة إنما تقدم فيها الأم. فالأب يأتي بعد الأم على الرأي الثاني، وهذا القول هو الأقرب وسيأتي. قال المؤلف: ثم أمهاته كذلك، هذه الدرجة الثالثة بعد الأب أمهات الأب، يعني بعد الأب أمهات الأب، أم الأب وأم أم الأب وهكذا. قال ثم جد، هذه الدرجة الرابعة، نعم هذه الدرجة الأولى، الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد، هذه الخامسة، هذه هي الدرجة الخامسة، لأن الجد في معنى الأب. ثم أمهاته كذلك، يعني أمهات الجد، أبو الأب يعني أم أبي الأب بعد الجد. ثم أخت لأبوين، هذه الدرجة السادسة أو السابعة، درجة السابعة، الأخت لأبوين يعني بعد أن انتهى من الأصول شرع في الحواشي. قال ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، يعني تقدم الأخت لأبوين على الأخت لأم، ثم الأخت لأم تقدم على الأخت لأب، وإنما قدمت الأخت لأبوين لأنها مقدمة في الميراث على الأخت لأم. ثم بعد ذلك الأخت لأم لأنهم يرون أن أقارب الأم يقدمون على أقارب الأب، فنقدم الأخت لأم ثم بعد ذلك الأخت لأب، ويقولون بأن أقارب الأم مقدمون على أقارب الأب لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. والرأي الثاني، نعم هذا هو المذهب، والرأي الثاني أن أقارب الأب مقدمون على أقارب الأم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، يعني اختيار شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا اختيار ابن القيم أن أقارب الأب مقدمون على أقارب الأم، واستدلوا على ذلك بأن أصول الشريعة، يعني بأن أصول الشريعة تشهد بتقديم أقارب الأب، فأقارب الأب يقدمون، يعني أقارب الأب يقدمون في المال والميراث والنكاح والموت، فدل ذلك على تقديم أقارب الأب على أقارب الأم. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم للأم فإنه تقدم الأنثى على الذكر، نعم تقدم الأنثى على الذكر إذا نعم تقدم الأنثى على الذكر إذا استوى في الدرجة، نعم إذا استوى في الدرجة، وكذلك أيضا الجهة، وكان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، فإننا نقدم الأنثى على الذكر، يعني إذا يعني اتحدت الدرجة والجهة كالأبوين والأخ مع الأخت مع الأخت والجد مع الجدة والعم مع العمة، هنا درجتهم واحدة وجهتهم واحدة، فنقدم الذكر على الأنثى. وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة، أن قارب الأب يقدمون على قارب الأم، والمؤلف سيمشي على أن أقارب الأب قال أن قارب الأم يقدمون على أقارب الأب، وعلى هذا قدم الأخت لأم على الأخت لأب، وعلى رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يقدم الأخت لأب على الأخت لأم. كذلك أيضا هم يستدلون بما تقدم من حيث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخالة على العمة، نعم قدم الخالة على العمة، العمة صفية، ومع ذلك حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، حكم بهذه البنت لخالتها ولم يحكم به يحكم بها لصفية. نعم وأجاب ابن القيم رحمه الله عن ذلك، قال بأنه لم يوجد المنازع، يعني صفية ما نازعت في الحضانة، لو نازعت صفية في الحضانة قدمت صفية رضي الله تعالى عنه، هنا لم يوجد المنازع. قال ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، نعم الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة، المؤلف قدم الخالة لأم، والخالة الشقيقة واضح أمرها لأنها أقوى، ثم بعد ذلك لأم ثم لأب، فالمؤلف رحمه الله قدم الخالة لأم على الخالة لأب، وعلى رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تقدم الخالة لأب على الخالة لأم، ثم عمات كذلك، يعني تقدم من لأبوين ثم لأم ثم لأب، والكلام في هذه المسألة كما تقدم، ثم خالات أمه ثم خالات أبي، أيضا المؤلف قدم خالات الأم على خالات الأب، والصحيح أن خالات الأب أن خالات الأب يقدمن على خالات الأم، ثم عمات أبيه، نعم. ولم يذكر المؤلف رحمه الله عمات الأم لأنه يرى أنه لا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب، لا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب، لأن عمات الأم يدلين بأب الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات الأب يدلين بالأب وهو من أقرب العصبات. فقال المؤلف رحمه الله ثم عمات أبيه أو ثم عمات أبيه، ولم يذكر عمات الأم لأنه يرى أنه لا حضانة لعمات الأم عمات الأب، لأن عمات الأم يدلين بأب الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات الأب يدلين بالأب. قال ثم بنات إخوته، نعم ثم بنات إخوته، يعني تقدم بنت الأخ الشقيق ثم بنت الأخ لأم ثم بنت الأخ لأب، والصواب في ذلك بنت الأخ الشقيق ثم بنت الأخ لأب ثم بنت الأخ لأم كما سلف، وأخواته، نعم بنات إخوته وأخواته، يعني بنت الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت لأم ثم بنت الأخت لأب، والكلام فيها كما سلف، وعماته يعني كذلك بنات العمات، يعني بنات العمات تقدم بنت العمة الشقيقة ثم لأم ثم لأب كما سلف، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه على ما تقدم، يعني تقدم من لأبوين ثم لأم ثم لأب كما سلف، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، يعني ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. الخلاصة في هذا الترتيب، يعني الخلاصة في هذا الترتيب، يعني أقول الخلاصة في هذا الترتيب أنه يقدم الأقرب مطلقا. نقول الخلاصة في ترتيب ولاية الحضانة أننا نقدم الأقرب مطلقا، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، فإن كانوا سواء قدمت الأنثى، يعني إذا كانوا سواء يعني قدمت الأنثى، يعني وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني القاعدة عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يقدم الأقرب، لكن إذا استوى في الجهة والدرجة فإننا نقدم الأنثى منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم به للأم. وعلى هذا تقدم أقارب الأب على أقارب الأم، القاعدة تقدم الأقرب، لكن إذا استوى في الجهة والدرجة فإنك تقدم ماذا؟ الأنثى منه. وعلى هذا نقدم أقارب الأب على أقارب الأم. ونقول في توضيح كلام شيخ الإسلام، نقول بأن الولاية تنقسم إلى أقسام. الولاية أو ولاية النكاح نقول بأنها تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تستوي الجهة والدرجة. القسم الأول أن تستوي جهتهم ودرجتهم. فنقدم الأنثى إذا استوت الجهة والدرجة، نقدم الأنثى. استوت الجهة والدرجة واختلف الجنس بين الذكور والأنوثة، نقول نقدم الأنثى. مثال ذلك أب وأم، نقدم الأم. جد وجدة، نقدم الجدة. أخ وأخت، نقدم الأخت. عم وعمة، نقدم العمة. وهكذا خال وخالة، نقدم الخالة. فهذا القسم الأول أن تستوي درجتهم وجهتهم ويختلف جنسهم بين الذكورة والأنوثة، فنقول نقدم الأنثى منهما. فأخ وأخت وعم وعمة وخال وخالة، نقدم الأنثى منهما. وهكذا القسم الثاني، نعم القسم الثاني أن تستوي الجهة والدرجة. القسم الثاني أن تستوي الجهة والدرجة ولا يختلف الجنس. أن تستوي الجهة والدرجة ولا يختلف الجنس. مثال ذلك كالأختين والعمتين والخالتين ونحو ذلك. هنا استوت الجهة والدرجة، جهتهم واحدة، مثلا الأختين جهة أبوة والدرجة واحدة، والجنس لم يختلف، والأخوين ونحو ذلك. فنقول نقدم من؟ ها؟ القرعة. نقول يصار إلى القرعة. فإذا كان عندنا أختان، عندنا عمتان، عندنا خالتان، جهتهم الآن متحدة، الخالتان جهتهم الأمومة والدرجة متحدة والجنس لم يختلف، فإننا نصير إلى قرعة. نعم نصير إلى قرعة. القسم الثالث أن تختلف الجهة. القسم الثالث أن تختلف الجهة. وش الحكم هنا إذا اختلفت الجهة؟ عندنا جهة أبوة وجهة أمومة، ها أيوة، نقول تقدم جهة الأبوة على رأي شيخ الإسلام، عند المذهب أنهم يقدمون جهة الأمومة. فإذا اختلفت الجهة نقول نقدم جهة الأبوة على ما ذهب إليه شيخ الإسلام، والرأي الثاني أننا نقدم جهة الأمومة كما مشى عليه المؤلف رحمه الله. فالاجتماع عندنا عمة وخالة، عمة وخالة، من نقدم؟ نقدم العمة. نعم نقدم العمة. اجتمع عندنا أخت لأم وأخت لأب، نقدم من؟ نقدم الأخت لأب. نعم نقدم الأخت لأب. اجتمع عندنا أم الأم وأم الأب، أم الأم وأم الأب، من نقدم؟ أم من؟ أم الأب. نعم نقدم أم الأب. اجتمع عندنا خالة لأم وخالة لأب، عمة لأم وعمة لأب، نقول نقدم من؟ العمة لأم والخالة، العمة لأب والخالة لأب. نعم على ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والصواب. القسم الرابع، نعم القسم الرابع، أن تستوي الجهة وتختلف الدرجة. نعم أن تستوي الجهة وتختلف الدرجة. فهنا نقدم من؟ نقدم الأقرب. نعم نقدم الأقرب. فإذا اختلفت الجهة واتفقت الجهة واختلفت الدرجة، يعني نقول نقدم الأقرب، مثل أم الأم مع أم أم الأم، الجهة واحدة جهة أمومة، لكن أم الأم أقرب من أم أم الأم. ومثل أيضا أم أم، نعم مثل أم الأب مع أم أم الأب، نقدم أم الأب. يعني هذه الأقسام التي ذكرنا يعني تلخص ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كانت أنثى فمن محارمها. نعم فإن كانت أنثى فمن محارمها، يعني الحضانة اشترط لها شروط. نعم الحضانة اشترط لها شروط. الشرط الأول أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا، فإن كانت أنثى فمن محارمها، يعني يشترط هذا الشرط الأول أن يكون الحاضن محرما للأنثى. إذا كانت المحضونة أنثى فإنه يشترط أن يكون الحاضن محرما لها، وذلك إذا تم لها سبع سنوات. نعم إذا تم لها سبع سنوات، لأنها قبل السبع لا حكم لعورتها، لكن إذا تم لها سبع فإنه يشترط أن يكون الحاضن محرما لها، محرم لها بنسب أو رضاء أو مصاهرة كما سلف. وقال بعض العلماء اشترطوا أن يكون محرما لها إذا كانت تشتهى، يعني لم يقيد بالسبع وإنما قيده بالحال. فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم فإنه يسلمها لثقة أو إلى محرمه. إذا لم يكن لها عصبة، لم يكن لها إلا عصبة غير محرم، كما لو كان ابن عم، فإنه يسلمها لثقة أو إلى محرمه. قال المؤلف: ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم، يعني بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تنتقل الحضانة لذوي الأرحام، يعني بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد الأم وأمهاتها والأب وأمهاته والجد والأخت لأبوين والعمات والخالات ونحو ذلك، تنتقل لذوي الأرحام، يعني لبقية ذوي الأرحام، يعني تنتقل لبقية ذوي الأرحام. فإذا لم يوجد من سلف ذكره تنتقل لبقية ذوي الأرحام، مثل أبي الأم ثم أمهاته، ومثل الأخ لأم، مثل الخال ونحو ذلك. وهذا هو المذهب ومذهب الحنفية بقول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والرأي الثاني رأي الشافعية أنه لا حضانة لذوي الأرحام، رأي الشافعية يقولون بأنه لا حضانة لذوي الأرحام. ثم بعد ذلك للحاكم، يعني القاضي لعموم ولايته. والخلاصة في الترتيب هذا كما أسلفنا في الأقسام السابقة، أن تتحد الجهة والدرجة مع اختلاف الجنس، ونقدم الأنثى، أن تتحد الجهة وتختلف الدرجة فنقدم الأقرب، أن تتحد الجهة والدرجة ولا يختلف الجنس فيصار إلى القرعة، أن تختلف الجهة فهذا موضع الخلاف، هل نقدم جهة الأبوة أو جهة الأمومة. إذا لم يوجد شيء من الأقسام السابقة يصاب ببقية ذوي الأرحام مثل الخال ومثل الأخ لأم ونحو ذلك. ثم بعد ذلك القاضي. قال المؤلف: وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. نعم، إذا امتنع من له الحضانة، قال أنا لا أريدها، أنا لا أريد الحضانة، مثلا الأم امتنعت منها أو الأب امتنعت منها، فيقول لك المؤلف رحمه الله: انتقلت إلى من بعده. طيب، انتقلت إلى من بعده ثم من؟ قال: إلى أن تصل إلى الحاكم. يعني امتنعت الأم، امتنعت أمهاتها، امتنع الأب، امتنعت أمهاته، امتنع الجد، امتنعت أمهاته، وهكذا إلى أن تصل إلى من؟ إلى القاضي. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن له الحق ذو الامتناع، لأنه قال وإن امتنع فإنها تسقط عنه إلى أن تصل إلى القاضي. وقال ابن القيم رحمه الله بأن الحضانة حق للحاضن وحق عليه، فإن نازعه منازع فهي له، وإن لم ينازعه منازع فهي عليه. ابن القيم رحمه الله يقول هي حق للحاضن وحق عليه، فإن نازعه منازع فهي له، وإن لم ينازعه منازع فهي فهي عليه. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا إذا امتنع منها فإنه لا يمكن من أن يمتنع من الحضانة، لأن هذا حق عليه. قال أو كان غير أهل، كان يكون غير مسلم، كان يكون غير مسلم أو غير محرم لمن تم لها سبع كما سلف لنا. قال المؤلف انتقلت إلى من بعده، قال ولا حضانة لمن فيه رق. هذا الشرط الثاني، تقدم الشرط الثاني الأول أن يكون محرما، يعني أن يكون محرما لمن بلغت سبعا، وقيل لمن تشتهى، فإن لم يكن إلا عصبة غير محرم فإنها تسلم لثقة أو إلى محرمه، المهم هو لا يتولاها. الشرط الثاني قال ولا حضانة لمن فيه رق، يعني إذا كان رقيقا كما لو كان الأب رقيقا أو كانت الأم رقيقة فإنه لا حضانة له، من فيه رق هذا لا حضانة له. وهذا قول جمهور العلماء، لأنهم يرون أنه لا ولاية له، الرقيق يقولون بأنه لا ولاية له. والرأي الثاني رأي المالكية والظاهرية أن الرق ليس مانعا من موانع الحضانة، فلا تشترط الحرية لعموم الأدلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، وهذا يشمل خالة الحرة والرقيقة، قوله عليه الصلاة والسلام أنت حق بي ما لم تنكحي، وهذا القول هو الصواب. قال ولا لفاسق، هذا الشرط الثالث العدالة، يعني وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن العدالة ليست شرطا، ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن العدالة ليست شرطا، هم يقولون تشترط العدالة لأن الفاسق لا يوثق به، يعني في تربيته ورعايته. والرأي الثاني ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن العدالة ليست شرطا، لأن لو قلنا باشتراط العدالة لضاع كثير من أولاد الناس، لكن نشترط الأمانة، الله عز وجل اشترط الأمانة إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا يعني عدم اشتراط العدالة هو الصواب، لأن كما قلنا لو قلنا بأن العدالة تشترط لأدى ذلك إلى المشقة، فإن كثير من الناس اليوم ليس عدلا، لكن تجده أمينا على من تحت يده من الصبيان والمعتوهين والمجانين ونحو ذلك. فالصواب في ذلك أن يقول أنه اشترط الأمانة. قال: ولا لكافر، هذا الشرط الرابع الإسلام، أن يكون الحاضن مسلما. فإن كان كافرا فإنه لا حضانة له، كافر لا حضانة له. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلاف المالكية، نعم المالكية يثبتونها للكافر. والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا حضانة الكافر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فدل ذلك على أن الكافر له أثر، نعم الكافر له أثر في التربية. فنقول اشترط أن يكون مسلما. قال: ولا لمزوجة لأجنبي من محظون من حين عقد، نعم لا مزوجة من أجنبي، هذا الشرط الخامس. فإذا تزوجت الأم سقطت حضانتها لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أنها تسقط الحضانة بالزواج إذا تزوجت من أجنبي من المحظوظ. هذا ما عليه الجمهور ويشكلون بما وردنا من الحديث. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي الظاهرية، أن الحضانة لا تسقط بزواج الأم. واستلوا على ذلك بأن أنسا رضي الله تعالى عنه كان عند أمه، أنس كان عند أمه عند أبي طلحة، أنس كان عند أمه عند أبي طلحة، ومع ذلك ما سقطت حضانة أمه. وأجاب الجمهور عن هذا بأنه لم يوجد منازع، ولا تسقط الحضانة إذا وجد منازع، أما هنا فلم يوجد منازع. فنقول بأن الحضانة تسقط بمزوجة من أجنبي. وقال المؤلف رحمه الله: من أجنبي، ما المراد بالأجنبي هنا؟ نعم المراد بالأجنبي هنا من ليس من عصبات المحظون، نعم من أجنبي من لم يكن من عصبات المحظون. فإن تزوجت بعصبة من عصبات المحظون لم تسقط حضانتها. ويدل لهذا أنها لا تسقط الحضانة إذا تزوجت من أقارب المحظون من عصبات المحظون قصة ابنة حمزة السابقة. ف حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم بخالتها لأنها متزوجة بقريب منها من عصباتها فلم تسقط. واختلف العلماء رحمه الله في العلة، ما هي العلة في سقوط الحضانة إذا تزوجت المرأة، يعني ما هي العلة في سقوط الحضانة لزواج المرأة على رأيه. الرأي الأول قالوا بأن العلة هي ما يحصل على الطفل من المنة، يعني ما يحصل على الطفل من المنة على الطفل، يعني منة الزوج الجديد على الطفل. والرأي الثاني قالوا بأن العلة في سقوط الحضانة هي حق الزوج، ولا شك أن حضانة هذا الطفل قد يفوت شيئا من الاستمتاع على الزوج، فقالوا بأن العلة هي حق الزوج. وعلى هذا لو وافق الزوج، إذا قلنا بأن العلة هي حق الزوج، لو وافق الزوج تكون هي أحق به، نعم تكون هي أحق به. وإذا قلنا بأن العلة هي المنة، فإن كان قريبا منه لم تسقط حضانتها، لأن القريب مع قريبه تبعد فيه المنة. وقال المؤلف رحمه الله من حين عقد، يعني الحضانة هل تسقط بمجرد العقد أو تسقط بالدخول؟ نعم، هل تسقط بمجرد العقد أو تسقط بالدخول؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها تسقط بمجرد العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وهذا يصدق عليها أنها نكحت، أنها نكحت. وأيضا يعني الأم إذا عقد عليها فإنها ستشتغل بأمور النكاح الجديدة، وهذا سيشغلها عمن تحت يدها من المحضونين. والرأي الثاني أنه لا تسقط الحضانة إلا بالدخول، الرأي الثاني أنها لا تسقط الحضانة إلا بالدخول. لأنه لا يتحقق الاشتغال إلا بحصول الدخول. قال المؤلف رحمه الله، يعني هذه كم من شرط؟ 5 شروط. أيضا من الشروط، أيضا من الشروط أيضا يشترط عدم المرض المعدي بالنسبة للحاضن. الحاضن أيضا اشترط ألا يكون فيه مرض معد. وأيضا الشرط السادس أن يكون مكلفا، حاضن اشترط أن يكون مكلفا بأن يكون بالغا عاقلا. وأيضا الشرط الثامن القدرة على القيام بالحضانة، وهذا مهم لقول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والشرط الأخير أمن المكان، الشرط الأخير أمن المكان. قال المؤلف: فإن زال المانع رجع إلى حقه. إذا زال المانع كما سلف بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر، يقول المؤلف رحمه الله رجع إلى حقه لوجود السبب وانتفاء المانع. قال: وإن أراد أحد أبويه سفرا، طويلا. السفر الطويل إذا قالوا طويل فالمراد به ماذا؟ ما بلغ مسافة قصر، والقصير ما دون مسافة القصر. إذا وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد، البلد البعيد ما كان مسافة قصر فأكثر، ليسكنه وهو وطريقه آمنان، فحضانته لأبيه، نعم حضانته لأبيه. يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا أراد أحد الأبوين سفرا طويلا، سفر والسفر يكون طويل وليسكنه ولا يقصد المضارة، يقول لك الحضانة لأبيه. وعلى هذا تسقط حضانة الأم هنا وتصير للأب، لأن الأب هو الذي يقوم بتأديبه وتقريجه إلى آخره. وإن بعد السفر لحاجة. السفر مسافة قصر فأكثر، لكنه لا للسكنة وإنما لحاجة. أو قرب، يعني السفر قريب لها أي لحاجة وسيعود. أو للسكنة، يعني أو للسكنة فلأمه، يعني إذا كان بعيدا لحاجة سيرجع، أو قريبا لحاجة. يقول لك المؤلف رحمه الله لها أي للأم. والمؤلف رحمه الله هنا خالف المذهب الماثل، هنا خالف المذهب كما سنشير إليه. أو للسكنة فلأمه، يعني إذا كان السفر قريبا للسكنة يقولك لأمه. الخلاصة في السفر، يعني إذا أراد أحد أبويه سفرا، الخلاصة في ذلك نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. الخلاصة في سفر أحد الأبوين نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون السفر بعيدا للسكنة، أن يكون السفر بعيدا للسكنة، كما لو أراد هما في المدينة، فأراد الأب أن يسافر إلى مكة يسكن في مكة، فالحضانة هنا لمن؟ نقول الحضانة لمن؟ للأب. هذا القسم الأول، أن يكون السفر بعيدا للسكنة فنقول الحضانة للأب. القسم الثاني أن يكون السفر قريبا للسكنة، يعني مسافة قصر ويريد أن يسكن، فنقول الحضانة تبقى للأم. إذا كان قريبا للسكنة نقول الحضانة تبقى للأم. القسم الثالث أن يكون السفر بعيدا للحاجة، نعم بعيدا للحاجة، فالمذهب أنه للمقيم منهما، وعلى رأي الماكن أنه للأم. المذهب أنه للمقيم، وعلى رأي الماكن للأم إذا كان بعيدا للحاجة. مثال ذلك، هما ساكنان في المدينة، فأرادت الأم أن تسافر إلى مكة لحاجة وترجع، المذهب يقول لمن؟ يعني أرادت مثلا تذهب إلى مكة للعمرة وترجع، المذهب أنه يقول لمن؟ للمقيم. المذهب أنه للمقيم منهم. وإذا كانت الذي يريد مسافر الأم فالمقيم هو الأب، وإذا كان الذي يسافر الأب فالمقيم هي الأم. وعلى رأي الماتن أنها للأم، يعني تبقى الحضانة. القسم الرابع أن يكون قريبا للحاجة، نعم أن يكون قريبا للحاجة، فأيضا المذهب أنه للمقيم منهما. وعلى كلام الماتن أنه للأم، أم أنه للأم. والخلاصة، يعني هذه الخلاصة بالنسبة للأقسام، لكن ما هو الراجح في مثل هذه الأشياء؟ يقول الراجح أن نفهم حكمة الحضانة، أن حكمة الحضانة هي مصلحة المحظون. نقول حكمة الحضانة هي مصلحة المحظون. فإذا كانت المصلحة مثلا أبوه أراد أن يسافر للسكنة، مقتضى المصلحة أن يكون مع أبي للسكنة، فنقول يصار إلى تكون الحضانة لأبي. وإذا كانت أمه مثلا تريد أن تسافر لحاجة وترجع مثلا مسافة 20 كيلو 30 كيلو إلى آخره ثم ترجع، فالمصلحة هنا تكون أن الحضانة، قد نقول بأنها للأب المقيم أو يكون للأم إلى آخره. فنقول الحكم يدور مع ماذا؟ مع المصلحة، لأن حكمة الحضانة هي مصلحة المحظون. فإن لم يظهر شيء، فنرجع إلى الأصل، والأصل هي ماذا؟ أنها لمن؟ للأم، لأنه إذا اجتمع عندنا أب وأم نقول بأنها تكون لمن؟ للأم. المهم إن ظهر مصلحة نعم يصار إلى المصلحة، إذا لم يظهر مصلحة نرجع للأصل، والأصل أنها تكون لمن؟ للأم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. الحضانة الأم أحق بها إلى أن يبلغ 7 سنين. عندنا الذكر الغلام، وعندنا أيضا الجارية، يعني عندنا الغلام وعندنا الجارية. فبدأ المؤلف رحمه الله بالغلام، يعني وقال لك إذا بلغ 7 سنين عاقلا خير بين أبوي فكان مع من اختار منهما. وهذا هو مذهب المذهب كما مشى عليه المؤلف رحمه الله، ومذهب الشافعي. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا تخير، مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يخير الغلام. والذين قالوا بالتخير استلوا بحديث أبي هريرة وحديث سنان بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبويه، خير غلام بين أبويه، كما ذكر ابن القيم رحمه الله بأن التخيير وارد عن الصحابة عن الخلفاء الراشدين، أما التخيير هذا وارد عن الخلفاء الراشدين. فورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، وهذا رجاله ثقات أخرجه الشافعي ورجاله ثقات. وكذلك أيضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه، ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا هذا رجاله ثقات. ونقول المذهب ومذهب الشافعي أنه يخير الغلام، الغلام يخير لما ذكرنا من حديث أبي هريرة، حديث سنان بن رافع، وأيضا كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب أبو حنيفة والحنفية يرون أنه لا يخير، ويقولون يقولون الغلام إلى أن يأكل ويشرب ويلبس بنفسه، نعم الغلام يقولون أنه لا يخير الغلام إلى أن يأكل ويشرب ويلبس بنفسه. والمالكية يقولون الأم أحق به إلى أن يصغر، نعم الأم أحق بهذا الغلام إلى أن يصغر، والصحيح في ذلك أنه يخير كما ورد في ذلك الآثار. وقال المؤلف رحمه الله 7 سنين، هذا هو المذهب مذهب الشافعي أن التخيير إذا بلغ 7 سنوات. ودليلهم على التحديد بالسبع لأن التخيير يستدعي التمييز، والسبع هي مظنة التمييز، يعني يستدعي التمييز، والسبع هي مظنة التمييز. وأيضا يعني يؤيد قولهم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. والرأي الثاني ذهب إليه إسحاق بن راهوية أنه يخير إذا بلغ 5 سنوات. إذا بلغ 5 سنوات لأن الخمس قالوا هي التي يصح فيها السماع. قال: خير بين أبوي فكان من اختار منهما. طيب فإن اختارهما جميعا، إن اختارهما جميعا فإنه يصار إلى ما، إلى ماذا؟ إلى قراءة، يصير إلى قراءة. فإن اختار أبا ثم رجع إلى أمه فإنه يرد، نعم يرد إلى أمه. قال: ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، لأن حكمة الحضانة كما سلف هي ماذا؟ هي مصلحة الطفل، يعني حكمة الحضانة هي مصلحة الطفل. فإذا كان هذا الوالد لا يصونه ولا يصلحه ويهمله فإنه ينقل إلى الآخر. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن قاضيا خير غلاما بين أبويه، أن قاضيا خير غلاما بين أبويه فاختار أباه، فقالت المرأة للقاضي: سله ما باله اختار أباه. فسأل القاضي الطفل: لماذا اخترت أباك؟ فقال: بأن أمي تلزمني أن أذهب إلى الكتاب وأبي يتركني ألعب مع الصبيان، فرده إلى أمه. فيقول بأنه إذا كان هذا من اختاره لا يصونه ولا يصلحه فإنه لا يقر بيده وإنما ينقل للآخر. قال: وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع. الأنثى لا تخير كما يعني على كلام المؤلف أن التخير لمن؟ للغلام فقط. على كلام المؤلف أن التخير للغلام فقط، وأما الأنثى فإنها لا تخير. بعد السبع تكون عند من؟ ها؟ عند أبيها. وعلى رأي أبي حنيفة ومالك الأنثى هل تخير أو لا تخير؟ يرون أن الأنثى من باب أولى أنها لا تخير، على رأي أبي حنيفة ومالك يرون أن الأنثى لا تخير من باب أولى، لأنهم يرون أن الغلام لا يخير وهم لا يرون التخير. وعلى هذا نقول بأن جمهور العلماء يرون بأن الأنثى لا تخير، والشافعي يرى أن الأنثى تخير. فعندنا الجمهور أن الأنثى لا تخير، والشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الأنثى تخير. والجمهور يستدلون على هذا، يعني أما رأي الحنفية والمالكية في عدم التخير فهذا كما سأل، لكن الحنابلة قصروه على الغلام، قالوا بأن التخير إنما كان للطفل، التخير إنما كان للطفل الذي ورد التخير له الطفل فيقتصر عليه. والشافعية ما ثبت في حق الذكر ثبت في حق الأنثى، يقولون ما ثبت في حق الذكر ثبت في حق الأنثى. وإذا قلنا يعني رأي الجمهور بأن الأنثى لا تخير، عند من تكون؟ نعم عند من تكون؟ المذهب أنها تكون عند أبيها، يعني بعد السابعة يستلمها أبوها. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك أيضا مالك، عند أبي حنيفة ومالك أنها تكون عند أمها. وعلى هذا الأنثى تستمر عند أمها، فأبو الإمام أحمد يرى أنها تكون عند أبيها بعد السابعة، ومالك أو أبو حنيفة ومالك أنها تستمر عند أمها. ويقولون تكون الأب الأنثى أحق بها، أحق بها حتى يتسلمها زوجها، لأنه أبو الأنثى يكون أحق بها من الأم بعد السابعة، لأنه سيعمل لمصلحتها من تزويجها وحفظها وصيانتها ونحو ذلك. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني كما قلنا رأي أبي حنيفة ومالك أنها تكون عند أمها حتى يتسلمها زوجها، يعني ما تخير وتبقى عند أمها حتى يستلمها زوجها. والدليل على هذا قالوا بأن مصلحتها عند الأم أكثر من مصلحتها عند الأب، فإن الأم إذا كانت عندها البنت تتعلم منها أمور النساء، تتعلم منها أمور النساء من الطبخ والخياطة وعمل البيت ونحو ذلك، ومدار الحضانة، نعم مدار الحضانة على المصلحة، نعم مدار الحضانة على المصلحة. وأيضا من الأدلة على ذلك أن الأب جرت العادة في أنه يخرج لطلب المعاش، والأم تكون في قدرها وبيتها، فكون البنت تكون عندها يكون هذا أصلح، يكون أصلح. وما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والذي رجحه ابن القيم رحمه الله، وأنها تكون عند أمها حتى يتسلمها زوجها. قال ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، خلاص إذا رشد الذكر يكون حيث شاء. لكن قال العلماء رحمهم الله يستحب له ألا ينفرد عن أبويه، يعني يستحب له ألا ينفرد عن أبويه. ويعني إذا رشد وبلغ وهو عاقل يكون حيث شاء، لكن يستحب له ألا ينفرد عن أبويه، لأنه إذا بلغ أصبح مكلفا، يعني أصبح مكلفا ولا يكون لأحد عليه ولاية. لكن هذا حقيقة أنه يختلف باختلاف الزمان، يعني مثل الوقت هذا إذا قلنا بأن هذا الصبي إذا بلغ 15 سنة له أن ينفرد عن أبويه وليس لأحد عليه ولاية إلى آخره، يقول هذا مدعاة إلى فساده، نعم كما الآن في زمننا هذا. فحقيقة مثل هذا الكلام اللي ذكره العلماء رحمهم الله حيث سلم الزمان، أما إذا فسد الزمان كثر الشر والخبث كما في مثل وقتنا هذا، فالذي يظهر الله أعلم أنه يكون عند أبويه حتى يأمن على نفسه الفتنة، يأمن على نفسه الفتنة. وأما كون نقول بأنه الآن خلاص ما أصبحت له ولاية أو ليس لأحد عليه ولاية وله أن ينفرد وله أن يكون في أي مكان إلى آخره، هذا فيه نظر. قال المؤلف رحمه الله والأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها، يعني الأنثى عند أبيها هذا كما سلف رأي المذهب الحنابلة، عند الشافعية كما تقدم أنهم يقولون إذا بلغت 7 فإنها تخير، وعند أبي حنيفة ومالك أنها تكون عند أمها.